بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وتهذل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 71 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. استعرضنا في الدرس الماضي طائفة من الآيات التي تتحدث عن التقوى وأهميتها، وهي الآيات التي يفتتح بها الإمام النووي عادة كل باب من أبواب كتابه هذا. وبعد ذلك تأتي الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا مسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا تقوا. حديث متفق عليه. هذا الحديث يرويه الشيخان ورويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة: من أكرم الناس؟ من هذه في اللغة العربية تنطلق أو تنحط على الفرد وعلى الجماعة، فيمكن أن نقول من أكرم الناس يعني أي شخص أكرم الناس، وممكن أن نقول من أكرم الناس أي ما هي الجماعة أو الفئة التي هي أكرم من غيرها. فمن تحتمل إذن أن يعبر بها عن الواحد وعن الجماعة؟ لذلك وقعت الشبهة في هذا السؤال، وأجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كما رأيتم. في المرة الأولى قال: أتقاه، من أكرم الناس؟ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أتقى الناس هو أكرمه. كيف هذا؟ معنى الكرم الخير الكثير. وإذا قلنا فلان كريم، أصل هذه الكلمة تعني أنه ذو خير كثير. وإذا قلنا فلان أكرم من غيره، أي إنه ذو خير أعم وأكثر من غيره. هذا معنى الكرم الخير. وللخير معان عدة وأنواع كثيرة. فإذا قال أحدنا: من أكرم الناس؟ أي من هو الرجل الذي يشاء منه أكثر أنواع الخير ويتجاوزه إلى غيره ويستفيد الناس منه سواء من عطائه او من خدماته او من نصحه او من معوناته المختلفة. من هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اجاب فقال: اتقاهم. اتقى الناس هو اكرم الناس. هل الامر فعلا كذلك؟ نعم هو فعلا كذلك، لان الانسان اذا كان متقيا لله، وقد عرفنا معنى التقوى في الدرس الماضي، عرفنا ما معناه وذكرنا باختصار ان التقوى عبارة عن ان يدع الانسان بينه وبين سخط الله عز وجل وقاية او حاجزا. فاذا اتخذ الانسان لنفسه وقاية من سخط الله فهو المتقي. وكيف يتخذ الانسان لنفسه وقاية من سخط الله؟ بماذا؟ باتباع امره والانتهاء عن نهيه والاكثار من ذكره والدوام على شكره، هكذا. فاذا كان الانسان بهذه الشاكلة بهذا المعنى الدقيق من تقوى الله سبحانه وتعالى، كيف يكون حاله مع الاخرين؟ لا يبخل بعطاء من مال اكرمه الله عز وجل به، لان تقواه لله تدفعه الى ذلك. ولا يمكن ان يبخل بشيء من ماله امام حاجة يراها وقد تلبس بها احد من الناس من حوله. هذا المتقي لله لا يذل بنصحه تجاه احد من الناس ابدا، لان تقواه للباري سبحانه وتعالى تقتضي ان يكون ناصحا. ذلك لان عرفنا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين النصيحة، يعني العمود الفقري للدين على اختلاف احكامه وفروعه وادابه. هذا العمود الفقري بهذه الاجزاء الكثيرة من الاحكام يتمثل فيه النصيحة، نصيحة الانسان لنفسه لمن يلوذ به، لعامة الناس ولأئمتهم. فاذا كان هذا الانسان متقيا لله فلن يضن على اخوانه الذين من حوله بنصح، هذا معتان من الخير يتعداه الى الاخرين. هذا الانسان المتقي لا يمكن ان تخشى جانبه، ولا بد ان تطمئن اليه كل اطمئنة. اذا عرفت انه مؤمن قد صدقت التقوى ايمانه بالله عز وجل، ويكون هذا الانسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من يأمن ان جاره دوائقه، جاره الذي بنفسه يأمن دوائقه ان يطمئن الى حسن معاملته معه وحسن سلوكه له، لانه لا يغدر به ولا يخونه. اذا هذا نوع ثالث من الخير يأتيك من الانسان المتقي. الانسان الذي يتقي الله عز وجل لا يظن باي خدمة بدنية يقوى عليها لعامة المسلمين او خاصتهم، فقواه لله عز وجل تحمله على ذلك. نعم، وهذا شيء معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم اوضح ان الصدقة لها معان كثيرة، لما قال بعض الصحابة في الحديث الصحيح لرسول الله: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ونعم يزيدون يعني يتفضلون بسجون أموالهم. نحن ما لنا أموال فما ذنبنا وما عذرنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل لكم الله ما تصدقون به في كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وتحميدة صدقة وتعين أخاك على دابته فتحمله عليها صدقة تميت الأذى عن الطريق صدقة واللقمة تضعها في امرأتك صدقة والكلمة الطيبة صدقة وأمرا بمعروف ونهي عن منكر صدقة. فإذا كان هذا الإنسان متقيا لله فلن يدن عليك بخدمة من هذه الخدمات كلها. نعم، إذا فعلا صدق رسول الله. من أكرم الناس أو من أجزلهم عطاء ومن أكثرهم خيرا؟ خيرا لا يتمثل في المال فقط، يعطي من ماله، من بدنه، من نصحه، من علمه، من قوته. يطمئن الناس أنه لن يغدر، لن يخون، لن يسيء، لن يمكر. من هو هذا الإنسان الذي تشع من شخصه هذه الخيرات كلها؟ مهما فكرنا وأيا كان المسؤول عن هذا السؤال لو أراد أن ينفذ في الجواب لم يتجاوز الجواب الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقاه، أتقى الناس، أكرم الناس بهذا كله. ونحن نعلم أن في الناس من هم مؤمنين بالله وفي الناس من لا يؤمنون بالله، أقل المراتب في الظاهر. ونعلم أن في الناس ملتزمين بأوامر الله عز وجل ومنهم من لا يلتزم. الناس فيهم الفاسق الفاجر والصالح والذي بين بين والملتزم وغير الملتزم، نعم هم شتى، فئات شتى مختلفون. ولكن هؤلاء المختلفون كلهم لو انك سألت ايا، لو انك طلبت او طلب منك اي واحد منهم ان تأتيه بأزير يشتغل عنده، بموظف يقوم ببعض الخدمات في مكتبه التجاري او مركزه او مصنعه او مقر عمله ايا كان، فانك ان سألته عندي انسان ملحد وعندي انسان مؤمن متقي. هؤلاء المختلفين في مشاربهم، المختلفين في ربما دياناتهم، المختلفون في فسقهم وتقواهم واستقامتهم، هنا امام سؤالك هذا كلهم يتفقون ويقولون لك نريد انسان متقي مؤمن. ومن انه قد لا يكون متقيا مؤمنا لانه يعلم ان الذي يستطيع ان يطمئن اليه فلا يغدر، لا يقوم، يشتغل بجد وصدق، نعم، لا يخيص به في عهد، يصدق ويخلص له فيما ينهض به من عمل، يأخذ ماله او اجره الذي يتقاضاه حلالا. يعلم ان الذي يفعل هذا كله هو من المؤمن الذي كسر ايمانه بتقوى حقيقية لله سبحانه وتعالى. هذا شيء مجرد معروف، لكنك تنظر الى كل واحد منهم قد تجد هذا فاسق، هذا ملتزم، هذا متدين، هذا نصف متدين، هذا ملحد. الا انهم جميعا يعلمون ان الخير والكرم في المعاملة لا يجتمعان الا حيث يوجد التقوى. هذا المعنى ما دام محل اتفاق، اذا ينبغي ان نعلم ان ضرورة الدين للمجتمع محل اتفاق، لانه لا يمكن اذا غاب الدين الحق للدين التقليدي ان يقوم مقامه اي شيء اخر. لو انك حشوت عقول الناس بالتربية ونظرياتها الحديثة والقديمة، ولو انك حشوت قلوبهم بالفلسفة والمنطق بكل اسانيدها القديمة والحديثة، ولو انك حدثتهم عن قواعد علم الاجتماع والحضارة والمدنية واصول التعامل والذوق والضمير وما الى ذلك، كل ذلك مجتمعا بعضه فوق بعض لا يغني امام طمأنينة الانسان الى شخص يتعامل معه، لا يغني عن الدين الحق وعن تقوى الله عز وجل ابدا. اذا لم يكن الانسان متقيا لله بالمعنى الذي ذكرته في الدرس الماضي ولم اعيد، اذا لم يكن متقيا لله ما الضمانة ان لا يسرقك؟ ما الضمانة ان لا يؤثر حظه على حظك؟ ما الضمانة اذا تعارضت مصلحته مع مصلحتك ان لا يبرر لنفسه بعشرين يبرر، ان يلقي مصلحتك تحت قدميه ويؤثر ذاته على ذاتك؟ ما الضمانة ان يعني لا يكون او ان يكون مقصرا تقصيرا ما فيما كلفته به من اعمال؟ ما في اي ضمان اطلاق. بعد زوال التقوى وبعد اعراض الانسان عن ربه وعن ان الله مطلع عليه، بعد هذا ما عاد في تساوي بين المجرم وغير المجرم. علميا هذا هو الواقع. واذا اختلف فالاختلاف انما يكون تحت مظلة رقابة القانون. طالما في رقابة قانون السلطة التنفيذية هي التي تخي وهي التي تجعل هذا الانسان يبدو مثل ملك، لكنه طالما كان يركب بطرف عينه القانون هي ملك. فإذا اطمأن إلى أن عين القانون قد سهت عنه تحولت اللحظة التالية إلى سلطة. وينبغي ذلك لأنه كان يخاف من السلطة التي تلاحقه، الآن ما في سلطة. إذا يعود إلى طبعه الفلسفة تقول له والعلم يقول له والضمير أو ضميره الشخصي يقول له ماذا تعني المصالح؟ مصالح الكون هي مصلحتك. وماذا تعني خدمتي لفلان ولفلان؟ هذا غباء. المهم ان اخدم نفسي انا، انا غير ما بيخدمني، وانا كمان لازم ما اخدم حدا غيري. القرش يكون حلالا اذا طالته يداك، ولن يكون حراما الا اذا قصرت يدك عن ان تطوله. هذا هو الحرام وهذا هو الحلال. عندما يغيب الانسان عن رقابة الحي القيوم عليه، ومن ثم يطوى بساط التقوى من مشاعره بالمعنى الذي ذكرناه في الاسبوع الماضي واطلنا الحديث فيه، بعد ذلك توقع كل سوء من هذا الانسان. والمنطق يقتضي ذلك، لا يستطيع ان يناقشك في هذا الكون. ومهما قدمت له واخرت المثاليات والضمير والذوق وما الى ذلك، يتغلب عليك بكلمته، يقول لك انا اريد ان اعيش، انا اريد ان اسعد كما يسعد فلان، من حقي ان اعيش مثله ومن حقي ان اسعد مثله. ولذلك كل هذا الكلام انا اضعه وراء ظهري وافعل ما يروق لي. طبعا متى يتقاصر؟ ان رأى عقبات تخلصه في الطريق عقبات السلطة التنفيذية. فإن وجد أن هذه العقبات غابت أو استطاع أن يتحايل عليها، ما في يعني وسيلة من الوسائل التي تتربط بالمنحرف إلا أن المنحرف حيلة تغطي هذا التربص وتتغلب على هذا التربص، هذا شيء معروف. إذن جواب رسول الله دقيق جدا، أكرم الناس أي بالعطاء والخير والخدمة والنصح والرعاية وعدم الخيانة وكل إشعاعات الفوائد، أتقاهم. والنتيجة التي نأخذها من هذا الكلام أن الدين من أهم الضروريات التي لا بد منها للمجتمع. لكن إذا قلنا الدين فهذه الكلمة تفسر طبعا لا بالدين التقليدي. الدين التقليدي عبارة عن غطاء الخديعة والقناع، لكننا نعني بالدين هذا الدين الذي يهيمن على القلب والكيان فيحقق مراقبة الله التي شرحناها خلال دروس كثيرة، ثم تحقق تقوى الله عز وجل وتخلق الإنسان بهذا الشكل الذي نقول عنه الآن. هذا هو الدين الذي نعني الإسلام الذي يدخل شعائه إلى طوايا النفس ويتربع سلطانه على عرش الفؤاد. قالوا عندما أجابهم ليس عن هذا مسألة، يعني هم لا يسألون عن شخص من هو أكرم الناس. ظن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنهم يسألونه عن الرسل والأنبياء، قال طيب أكرمهم أكرم الرسل والأنبياء يعني يوسف، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قبل كل شيء نستشكل هنا إشكالا ونجيب عنه بما فتح الله به ثم نشرح. أكرم الناس يوسف، إذا فهمنا أكرم الناس كلمة أكرم الناس يعني أفضل الناس، مشكلة. يعني هذا يعني أن سيدنا يوسف أفضل من سيدنا إبراهيم، وأنه أفضل من سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسائر الرسل والأنبياء الذين جاءوا من قبله والذين أتوا من بعده. وهذا مشكل لأن في عندنا أدلة أخرى تتناقض مع ذلك. ولكن الحقيقة كلمة أكرم لا تعني بالمعنى الدقيق أفضل، يعني لو قالوا من هم أفضل لأجاب رسول الله جوابا آخر. أكرم، قل ما معنى الكرم الخير؟ أكرم الناس أي أكثرهم عطاء للخير، يعني إنسان حيثما وجد تجد أن الخير ينتشر من حوله وأن الناس يستفيدون منه، هذا معنى الكرم. فإذا قلنا هذا أكرم الناس كلام سليم، ولا يشترط أن يكون هذا دليلا على أنه إذا أفضل منزلة عند الله. لا، سيدنا إبراهيم المعروف أنه أفضل خليل الله سبحانه وتعالى، لكن المراد هنا أكرم، وهم يسألونه عن الأكرم، من أكرم الناس. سيدنا يوسف كان إنسانا اتصف بأنواع كثيرة من الخير تجاوزته لا إلى من حوله فقط، بل تجاوزته إلى أمة برمتها من مظاهر الخير والبركة التي تجاوزته إلى الخاصة من حوله، سماء يعني صفه عن إخوته الذين آذوا. هذا من أنواع الخير أي من أنواع الكرم، من أعظم أنواع الكرم أن تسيء إلى صاحبك فيقول لك صاحبك هذا اذهب لا تفريد عليك وقد فتحت عنك. هذا الكرم قال العلماء هو اعظم من ان يكرمك انسان فيغدق عليك من ماله. وسيدنا يوسف اول نوع من انواع الاكرام، وفي مقتبل حياته حياة الشباب ماذا كان؟ الصفح عن اخوته من مظاهر كرم سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ان الله جعل يده مباركة وجعل عقله اقتصاديا واعطاه القدرة على ادارة الامور. من الذي انقذ مصر من براكم عهد مجدد وقحط محيط مطلق؟ ابن يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى عزيز مصر الرؤية التي خاف منها، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف الى اخر ما هنالك من الرؤية التي اخافته، وسأل الناس عن تأويل هذه الرؤيا فما أجابه أحد وقال له أضغاث أحلام. ثم جاء بمن؟ بيوسف عليه الصلاة والسلام، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، إلى آخر ما هنالك من ترتيب وخطة وضعها يوسف لهم بناء على هذه الرؤيا التي رآها، أي أن مصر مقبلة على سنوات هجاء، وأن الطريقة التي ينبغي أن نسلكوها هذه السنة سنة عطاء وسنة خير، فليجمع كل السنابل ولا يستحسبوها وليبقوا الحنطة في سنبلها إلا قليلا مما يضطرون إلى أكله في ذلك العام، فلا مانع أن يستحسدوه ويطحنوه ليأكلوا منه. هذا الباقي لماذا ينبغي أن يبقى في سنبله؟ حتى لا يكسب وحتى يبقى سندا لهم عندما تأتي تلك السنوات العجاب التي رآها عزيز مصر في رؤياه ولم يعلم تأويل ذلك. وعندما رأى هذه القدرة عنده والله عزيز مصر كل اقتصاديات البلد وكل إدارة تمويل البلد، نعم، فأنقذ الله عز وجل ببركته مصر من سنوات محن قاسية شديدة جدا. هذا من الكرم أم لا؟ من الخير الذي أجراه الله عز وجل على يده أم لا؟ فإن يوسف كان صالحا متعبدا متبتلا، جعل الله من صلاحه وبركته مظلة واقية لمصر كلها. سيدنا يوسف بسبب تقواه الله سبحانه وتعالى استطاع أن يكون ذا خلق وذا صبر متين نادر. ضرب القرآن به المثل، اقتضى هذا الصبر ان يكرمه الله بان يعيد اليه ابويه واخوته وان يبوئه عرش مصر وان يكرمه بكرامات اخرى لم يكن يتوقعها ولا يطمح اليها وان يكرم به مصر. هذا كله من مظاهر الخير الذي اكرم الله به امة بكاملها، وهي من النوادر التي لم يؤتها احدا غيره. لذلك قال الرسول يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، قالوا ايضا لسنا نسألك عن هذا. عندئذ تنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انهم يعنون بقوله من اكرم الناس، اي من اكرم الناس من بطون العرب. الان في العرب قبائل كثيرة وفي القبيلة بطون كثيرة، والعرب كانوا دائما يتباهون فيما بينهم ويتنافسون، وكل قبيلة ترى نفسها خيرا من القبيلة الأخرى، وهذا شيء معروف كان في الجاهلية. فبقيت بواقي تساؤل عند المسلمين في هذا الموضوع، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال فعن معالم العرب تسألونني. إذا يعني قولوا أنكم تسألونني عن معالم العرب، إن كان فعلا هذا مقصودهم في السؤال. قالوا نعم. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة التي ذهبت يعني ما يشبه المثل. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيار الناس في الجاهلية هم خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. كلام دقيق دقيق جدا. خيرية في ميزان الله واحدة قبل الإسلام وبعد الإسلام، لأن الإسلام ما جاء إلا ليتمم مكارم الأخلاق، والخلق الإنساني أمر فطري. فانظر إلى خيار الناس في أي عصر من العصور الشاردة عن الدين، مثل العصر الجاهلي قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا العصر في البلاد النائية عن الإسلام والرشد والهداية، مجاهل إفريقيا، أماكن كثيرة، أستراليا إلى آخره. نعم، انظر إلى هذه البلاد كلها وهذه الأمم، مقياس خيرية الناس في أثناء عماهتهم وضلالتهم هو نفسه مقياس خيريتهم تحت مظلة الإسلام. وليست هنالك مقاييس لأخلاق إنسانية خارج نطاق الإسلام ومقاييس أخرى لأخلاق إنسانية داخل نطاق الإسلام، لا هذا غلط. وما جاء الإسلام ليخترع لنفسه أخلاقا معينة، وإنما جاء لحماية الأخلاق الإنسانية الأصيلة الفطرية. فمثلا في الجاهلية الرجل الكريم ذي الشهامة ذي النجدة ذي الإباء ذي العفة، هذا الإنسان بهذه الصفات كان إنسانا يمتاز عن إخوانه الذين لا يتصفون بهذه الصفات. هذا الرجل في الإسلام أيضا يمتاز من بين إخوانه بهذه الصفات ذاتها، أي أننا لا نقول هذه الصفات كانت في الجاهلية فلا قيمة لها، وهي نفسها التي يتبناها الإسلام. والرجل الذي كان في جاهليته خائنا منحرفا غدارا نعم بذيء اللسان نعم لئيم الطبع، هذا الإنسان بأخلاقه التي انحطت به هو نفسه الذي تنحط به هذه الأخلاق ذاتها في الإسلام أيضا. لذلك تلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يرى عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبا جهل يقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليه. معنى هذا الكلام أنه كان يرى في كلا هذين العمرين طباعا وأخلاقا سامية جدا، ما أجدر أن تتجه هذه الأخلاق فتدخل في تيار الإسلام والعبودية لله عز وجل حتى تعمل عندئذ هذه الأخلاق الفاضلة عملها في التاريخ بعد أن كانت تعيش على هامشه. نعم، هذا معنى قول رسول الله خيار الناس في الجاهلية خيارها في الإسلام. فكان من يعني قضاء الله عز وجل ان اعز الاسلام باحدهما وكان هذا الواحد هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ممالح عمر وفضائله في الاسلام كانت كاملة في ذاته في الجاهلية، لكنها انتعشت بالاسلام وعرفت كيف تفعل فعلها في الاسلام. وهذا الذي نقوله عن شخص عمر نقوله عن كل فرد من الناس، لكن هذه الحكمة منتهت بعد، قيدها رسول الله بشر. ماذا قال؟ اذا فقه خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقه. الانسان صاحب الاخلاق الثانية العالية في الجاهلية دخل الاسلام، دخوله الى الاسلام يرقى بهذه الاخلاق الى ذروة عالية جدا، كما ارتقت اخلاق عمر بن الخطاب فجعلته الانسان الكبير الجليل في يعني جبين تاريخ الحضارة الاسلامية. لكن الفج الاعظم كان لفقه عمر رضي الله عنه. الفقه هنا يعني المعرفة الدقيقة والملكة التامة في الشريعة الإسلامية، كما قال الإمام النووي في شرح هذه الكلمة، أي إذا علموا أحكام الشرع. إذا علم هذا الإنسان أحكام الشرع يوجه العفة التي يتمتع بها، الوجهة التي تقيده بها الإسلام، يعني هذا الخلق يتقيد بكوادح معرفة الشرع. الشهامة خلق رائع في ظل الإسلام، هذه الطبيعة الرائعة الشهامة تسير في قوالب النظام الإسلامي فتؤدي وظيفتها في المجتمع. الإباء، الشرف، الكرم، المجد، كلها صفات رائعة، لكن هذه الصفات الرائعة لا يمكن ان تعطي عطاءها ولا يمكن ان تساهم في بناء الحضارة الا اذا وضعت في قوالب من النظام الاسلامي. هذا كلام دقيق وهام جدا. يعني مثلا الرجل في الجاهلية كان عنده صفة الكرم، وصفة الكرم محبوبة عند رب العالمين قطعا، لكن بما ان صفة الكرم هذه ليست ملزمة للجان الشرع، ليست محددة بحد، لا تستضيء بنوره، كان هذا الكرم يشير، وكان هذا الكرم الرائع يؤدي نقيض ما يطلب منه. لما يجي واحد مثل حاتم الطائي فيذبح فرسه، نعم، ويخرج عن ماله كله في ظروف وضرورات، لو انه اصغى الى الدين لقال له الدين اقطع اقطع عليك بعد مالك، فان وراءك من يلوذون بك ومن انت مسؤولا عنهم. نعم، اذا كرم رائع، لكن بما ان ما في فقه وما في تقير بضوابط هذا الدين، ما الذي حدث؟ حدث ان هذا الكرم شط وشز عن ضوابطه. الشرف ما في اروع منه، والاباء شيء جيد جدا، لكن ينبغي ان يفسره الاسلام والعلم بالشريعة فيتقيد بحد ويصير ضمن ضوابط. اذا لم يتقيد بهذه الضوابط يحدث ما كان يحدث في الجاهلية، يرزقه الله ابنة، هذا الرجل شهامته كثير عالية عليه، يتخيل هذه بكرة تكبر، والمجتمع العربي في الجاهلية فيه شذوذ كثير وخبث كثير وإساءات كثير وما إلى ذلك وحروب كثيرة، ومن نتائج الحروب الأثر ومن نتائج الأثر الاسترقاء. بكرة شو بده يصير بزنته؟ وماذا عسى أن يقول عنها وهي ابنته فلان؟ نعم، يدعوه شعور هذا الى ان يدفنها وهي في الحياة التامة الانسانية السليمة من اجل ان لا يلحقه العار لسبب من هذه الاسباب التي يتخيلها. نعم هذا الطبع رائع جدا، لكن ذهب ضحية ذهنه بالاسلام. لو ان هذا الانسان ضبطت افكاره بدين الله عز وجل لتحول هذا الشرف الذي يسير عندئذ في اعتدال وفي خط من الضوابط تحول الى اداء مهم انساني من ارعى ما يمكن ان تكون. لما الانسان يخشى على اسرته الفقر والعدم طبيعي، ولكن نذهب في هذا مذهبا اخر ايضا يبعثه على ان يدفن ابنته ايضا في الحياة نفس النتيجة بهذا الشكل. اذا هؤلاء يعني الناس في الجاهلية كثيرون منهم من العرب كانوا فعلا يتصفون بصفات انسانية رائعة كاملة، لكن هذه الصفات ذهبت ادراج الرياح. لماذا؟ لانها لم تلجم بلجام الفقه في الدين، فكانت الاسلام الذي جاء هو النجدة، اخلاق ارضية اخلاق انسانية جيدة صالحة زائد نور الهداية الربانية كما قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. عندئذ تكامل الامر، اخلاق انسانية رائعة وتفسير من الاسلام لكيفية التعامل مع هذه الاخلاق، فكان من جراء ذلك العطاء العظيم الذي اقام هذه الحضارة الرائعة. لكن اذا لم يكن هنالك الفقه يتحول الامر وينتكس بل ينفق ايضا. واوضح مثال ما نقوله بين الحين والاخر، ما في انسان الا وعنده فطرة النجوء الى الايمان بالله عز وجل، ما في انسان الا اذا كان ذا تفكير سليم عنده بداخل شعور نزع الشعور بان له ربا يجب ان يعبده، لكن هذا الشعور عم يلح عليه ويضغط على الانسان. ابحث عن ربك الذي انت عبده باي مدراس يهتدي اليه، شعور عن الابحاث. طيب عم يبحث ما بده بالفكتور، ما من الضوء يبحث به عنه، ما هو الضوء الذي يبحث به عن مولاه؟ الفقه، الدين، الوحي من الله، هذا الذي قال عنه الله قد جاءت من الله نور وكتاب النبي. ما في هذا النور؟ ما جاء له هذا النور؟ فطرته تقول لو ابحث، فطرته الانسانية في اعماق نفسه تقول لو ابحث عن من انت عبدك، ان يتلمس فيك بدون نور وقف ايده على الاصنام او اصلح لكان هدول ماشي حاله، هؤلاء هم الالهه. ناس ثانيين حسب البيئه وحسب الظروف وحسب التاريخ الماضي، نعم البقر لسبب ما يأليهن البقر، ناس ثانيين يأليهن بشرا من الناس لانه عنده خوارق غريبه وعنده شغلات ما رايها في غيره واحبوه حبا جما. فأله هذه الاشياء عن سحت وجهل. انظروا الى هذه القضية، الخطوة الاولى صحيحة وهي انما تمت بدافع من الفطرة، الخطوة الثانية غلط لانها لم تأتي بواسطة راكب من نور الوحي الرباني. اذا فقه ما كان هذا القيد ما تحقق. نظير ذلك في دنيانا المعاشية، عندما تجد في بعض ادغال افريقيا وجهات نائية امم في غاية التخلف العلمي والثقافي، تجدهم يتسلقون الشجرة ويقطفون من أوراقها ويأكلونها كما تأكلها البهائم. بشر يأكلون موجودة إلى الناس. طيب لاحظ هذا العمل. هذا العمل في خطوته الأولى عمل سليم صحيح، لأن عندهم فطرة إنسانية تلح عليك على كل منهم وتقول أنا أريد أن آكل، أنا بحاجة إلى طعام، لابد من طعام عظيم. طيب بدور على الطعام هنا لكي يبحث عن الطعام الناجح يحتاج إلى نور. ما هو هذا النور؟ الثقافة، العلم، ما الطعام الذي يفيد، ما الذي يضر، وأين يجد الطعام المفيد وكيف يحضره. هنا لا تكمل فطرة، هنا نحتاج إلى ثقافة. الفطرة دفعته والثقافة تخلت عنه فوقع في هذا الدلال. هذا الكلام نفسه عن الدين تماما لا فرق أبدا. الإنسان في أعماق قلبه فطرة تلح عليه تقول أنا مملوك لمالك، أنا عبد لرب، أنا ينبغي أن أدين له بالعبودية، من هو ينبغي أن أبحث عنه. هذه هي حكمة إرسال الله للرسل من أجل إنجاب هؤلاء الذين تلح عليهم فطرهم في البحث عن إله خالق. فلما الإنسان يرعي إلى صوت الأنبياء والرسل ويسمع فطرة زائد نور الوحي ثم الأمر ينحل الإشكال. فإذا لم يكن هنالك وحي يصل إليه أو لم يصل هو إلى هذا الوحي أو كان بعيدا عنه، إن فطرة تدفعه والجهل يدركه. يقول القمر إلهي أو الشمس أو زيت من الناس أو صوتا من الحيوانات أو أي شيء يؤلهه فيقع ضحية، كما وقع ذلك المسكين عندما كان يقتات أوراق الشجر ضحية ذلك عندما دفعت فطرته إلى ذلك. إذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سليما ودقيقا جدا عندما يقول خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقد. هنا نختم درسنا بكلمة. بعض الناس الذين يعني يحبون أن يعظموا التاريخ العربي لكن ما في مانع منه نحن كذلك، ويذهبون في تمجيد هذا التاريخ تمجيدا عظيما ونحن أيضا نقول ذلك، لكن ينسون نقطة هي التي نبه إليها رسول الله عندما قال إذا فقدوا. إن العرب كانوا في الجاهلية جماعة ما في ناس عندهم أخلاق أروع من ناس أخلاق، كانت عندهم طبائع عالية حساسية خلق كريم كرم شهامة كذا كذا كذا صحيح صحيح ثم صحيح. لكن ماذا أفادت هذه الأخلاق كلها؟ أهلكتهم بدلا من أن تصلحهم، وشردتهم بدلا من أن تجمعهم. لأن الخلق السليم إذا لم ترتبه ثقافة ووعي وعلم لا يفيد صاحبه شيئا، كما حصل قدام عصر العرب الجاهلي. طيب كانوا بهذه الأخلاق، لماذا ما بنوا لأنفسهم مجدا؟ لماذا لم تتحقق لهم حضارة؟ لماذا ذهبوا ضحية هذه الأخلاق الكريمة لهم؟ لماذا؟ السبب أنهم لم يفقهوا ولا قيمة لخلق إنساني مهما كان رائعا إذا لم تلقه بالمعرفة الربانية. ولقاء المعرفة الربانية إنما يأتي بالوحي، مثل الشجرة المثمرة، في أنواع من الشجرة لم نعرف يفتق الحلبي وما بعرف إيه، لقى في بعض الجبال كذا، من يقول كما يحتاج للقاح يحتاج للقاء. كذلك الخلق الكريم فطري بده لقاء، الخلق الفطري زائد نور الوحي الالهي يحقق امرا رائعا جدا. وبعد ايها الاخوه قبل ان امسك. احب ان اودع لكم اولا يوم الخميس القادم قد ابي فارجو المعذره وارجو ان اعتذر يوم الخميس القادم اجازه. يوم الاثنين القادم نعود الى الدرس لكن لا في هذا المسجد وانما في مسجد بنزل ان شاء الله تعالى. كتاب من مديريه اوقاف دمشق في الفتره تكلفني تكليفا رسميا بنقل هذا من هذا المسجد الى مسجد ابن الحال لا يسعنا الا اتي هذا التكليف. نعم وربما مصالح عامة في هذا النقل ولم مصالح اجتمعت المصلحتان وبهذا مريحنا الذين يشعر انهم كثيرا ما يتضايقون لضيق المكان. اذا فدرسنا الاتي ليس يوم الخميس وانما هو ان احيانا الله ويوفقنا يوم الاثنين مثل هذا اليوم في جامع بنزيز وارجو ان تخبروا اخوانكم وزملائكم حتى يعلموا هذا الامر والحمد لله رب العالمين.